أهينك قلبي بنار الجوى يكوى وحالي من الهجران يغني عن الشكوى وحالي من الهجران يغني عن الشكوى ولي مقلة تبكي اشتياقا إليكم ولي مهجة ليست على بعدكم تقوى ولي مهجة ليست على بعدكم تقوى إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليست تذل النفس إلا لمن تهوى وليست تذل النفس إلا لمن تهوى فلا تحوجوها أن تذل لغيركم تذل لمن يسوى ومن لم يكن يسوى تذل لمن يسوى ومن لم يكن يسوى بسطتم بساط البعد بيني وبينكم ألا يا بساط البعد قل لي متى ألا يا بساط البعد قل لي متى تطوى فراقكم والله مر مذاقه وقربكم أحلى من المن والسلوى وقربكم أحلى من المن والسلوى سأسعى على رأسي إلى نحو أرضكم إذا لم أطق مشياً